إنني متزوج ولله الحمد ورزقني الله بأولاد وبنات، ولكن عندما تم العقد بيني وبين زوجتي كنا جميعا لا نصلي، والآن هدانا الله إلى الطريق السوي، فماذا علينا وهل العقد صحيح؟ جزاكم الله خيرا. العقد صحيح الحمد لله، فالتوبة تجب ما قبلها مثل كثرة الآحاد مثل الوثنيان واليهوديان والنصرانيين، بعدين صح بلا تم شروطه ما كتب الله يصلي سوء صحيح العقد صحيح إذا كان السر ظاهرة وهو لا يصلي ولا تصلي لا تراه من سواء يتزوجها ابن ولي ويسر ما كان مانع الحمد لله إذا كان شروطه أفضل يسحق العقد الصحيح فإذا تاب تاب الله عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.